عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة ليس ذلك يا عمر, ليس ذلك لك يا عمر, إن الله يقول وأتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمت. طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع. قال زبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال قال عمر الخطاب, طبعا جده هو عبد الله بن الزبير, قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تزيد في مهور النساء وإن كانت بنت ذي الغصة يعني يزيد بن الحصين الحارثي, فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفسها, هنا مكتوب في صفة النساء أي في مكان صفهن, وفي بعض الروايات فقالت امرأة من سيطة النساء, ايش عندك؟ لا لا يجي الحين ان شاء الله, جزاك الله خير. فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس فماذا كلك؟ قال ولما؟ قالت لأن الله قال وأتيتم إحداهن قنطارا الآية. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. ثم عمل عمر الخطاب بخلاف ما كان نهى عنه, فإن واصدق أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000 إكراما لها. وعلى ذلك كان عمل الناس فيما بعد لما فتح الله عليهم الأمصار وصارت إليهم تلك الأموال. قال الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين قال تزوج الحسن بن علي امرأة أرسل إليها بمئة جارية مع كل جارية 1,000 درهم, وهذا إسناد صحيح. وكان الحسن بن علي يمتع المطلقة من نسائه 10,000. فقالت إحداهن لما وضعت بين يديها وقد بانت من متاع قليل من حبيب مفارق, وأصدق مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة شيئا كثيرا ذكرناه في التاريخ. وأصدقت فاطمة بنت الحسين بن علي 1,000. ومثل هذه الأشياء كانت تشتهر في زمانها, ولم يبلغنا عن أحد من أئمة تلك المدة إنكار ذلك والله أعلم. وأما مغالاة بني أمية وبني العباس وأهل دولتهم في الأصدقة فشيء عجيب وتكثير بعيد لما فيه من السرف والله أعلم. والسرف في المهر كيف يتصور؟ الخروج عن مهر المثل سرف في المهر, الخروج عن مهر المثل سرف في المهر. يعني مثلا عندنا بالكويت حطت الدولة حاطة 6,000, خلاص اللي يخرج عن هذا فإنه يعتبر قد أسرف. ولهذا قال الله منكرا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض, أي وكيف تأخذون الصداقة من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3؟ فقال الرجل يا رسول الله ما لي يعني ما أصدقها. قال لا مال لك, إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها, وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. في سنن أبي داود وغيره عن بصلة بن أبي بصلة أنه تزوج امرأة بكرة في خدرها فإذا هي حبلى من الزنا, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقضى لها بالصداق وفرق بينهما وأمر بجلدها وقال الولد عبد لك, فالصداق في مقابلة البضع. ولهذا قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض, وقوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا, روي عن ابن عباس أنه مجاهد وسعيد بن جبير المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا, قال إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد وابن علي والحسن وقتادة ويحيى ابن أبي كثير والضحاك والسدي نحو ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وأخذنا منكم ميثاقا غليظا هو قوله وختموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة. قال وكان فيما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال له جعلت أمتك لا تجوز له خطبة حتى يشهد أنك عبدي ورسولي. رواه ابن أبي حاتم يعني مرسلا طبعا وهذا لا يصح رفعه. والصحيح أن الخطبة غير متوقف على الخطبة وإنما الخطبة تصح بمجرد الإجابة والقبول والشهود. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة عن جابر رضي الله عنه في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال حرم الله تعالى زوجات الآباء تكريمة لهم وعظاما واحتراما أن توطى من بعده حتى إنها لا تحرم عن الإبن بمجرد العقد عليها وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال لما توفي أبو قيس يعني ابن الأسلت وكان من صالح الأنصار فخطب ابنه قيس فخطب ابنه قيس امرأته فقالت إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا قيس توفي فقال خيرا ثم قالت إن ابنه قيس خطبني وهو من صالح قومه وإنما كنت أعده ولدا فما ترى. فقال لها ارجع إلى بيتك. قال فنزلت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قال نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف على أم عبيد الله بنت ضمرة وكانت تحت الأسلت أبيه وفي الأسود بن خلف وكان خلف على ابنة أبي طلحة ابن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار وكان عند أبيه خلف وفي فاختة بن الأسود بن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية. وقد زعم السويلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية ولهذا قال إلا ما قد سلف كما قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قال وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة تزوج بامرأة أبي فأولدها ابنه النضر بن كنانة ابن كنانة. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح. وقد قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح. قال فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك فإن أراد أنهم كانوا يعدونه نكاحا فيما بينهم. فقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين. وهكذا قال عطاء وقتادة ولكن فيما نقله سويلي من قصة كنانة نظر والله أعلم. وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الآية مبشع غاية التبشع ولهذا قال تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقد قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فزاد هنا ومقت أي بغضا أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقتل ابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته. فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبع من الرضاع ومن المحارم بالصغر، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، يعني سبع 14. وقرأ: حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. قال: وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يحرم من النسب سبع ومن النصير سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهن النسب وهم سبع. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: وبناتكم فإنها بنت فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم. يعني كلمة بناتكم هذه بنات جمع مضاف إلى كم الضمير، فأي شيء اسمه بنت فهي تحرم عليك. بنتك، لاحظ الآن، التي هي من صلبك، بنت ابنك هذه أيضا تحرم عليك لأنها بنت، وبنت بنتك بنت، وهكذا. سواء كانت هذه البنت بنت حرة أو بنت أمة، كانت هذه البنت بنتا شرعيا أو بنتا بالزنا، كله يحرم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وأماتكم اللاتي أرضعنكم وخواتكم من الرضاعة، أي تحرم كما يحرم عليك أمك التي ولدت، كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعت. ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ لمسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، بالضم وبالفتح، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقال بعض الفقهاء: كل ما يحرم بالنسب يحرم من الرضاعة إلا في أربع صور. وقال بعضهم: ست صور هي مذكورة في كتب الفروع، والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك. طبعا هنا قوله وقال بعض الفقهاء إشارة إلى الخلاف الذي هو مشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والصواب كما قال الحافظ ابن كثير: والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك، كل ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب. قال: لأنه يوجد مثل بعضها من النسب، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر، فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة، ولله الحمد وبه الثقة. معنى هذا أن الحديث عام، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم اختلف الأئمة في عدد الرضاعة المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية، وهذا قول مالك، ويحكى عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري، وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضاعات، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر رجل، فإن لم تكن كذلك فلا تحرم. طيب لو قال قائل إذا كانت الربيبة تحرم حتى لو ما كانت في الحجر، فما الفائدة من ذكر الحجر؟ الفائدة فيها فائدتان، الأولى ما ذكره الحافظ ابن كثير، وهو أن هذا هو الغالب، أن الإنسان إذا تزوج فإن الربيبة تكون في حجره. الثانية للحث على أن تكون الربيبة في الحجر، الثانية للحث على أن تكون الربيبة في الحجر فتربيها كما تربي بناتك. نعم. قال رحمه الله: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا هشام عن ابن يوسف عن ابن جريج قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك؟ فقلت توفيت المرأة. فقال علي لها ابنة؟ قلت نعم وهي بالطائف. قال كانت في حجرك؟ قلت لا هي بالطائف. قال فانكحها. قلت فأين قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. وهذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، هو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهي وأصحابه وحكاه ابن القاسم رافيعا مالك رحمه الله، اختاره ابن حزم. وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية أنه عرض هذا الشيخ الإمام تقي لا أنه عرض هذا على الشيخ ساقط أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم. وقال ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الأثرم عن أبي عبيدة قوله اللاتي في حجوركم قال في بيوتكم. وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر ما أحب أن أخبرهما جميعا، يريد أن أطأهما جميعا بملك اليمين، وهذا منقطع. وقال سنيد بن داود في تفسيره حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس أنه قال قلت لابن عباس أيقع الرجل امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين لأن الله حرم ذلك في النكاح. قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وملك اليمين هي تبع للنكاح إلا ما روي عن عمر وابن عباس وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروى شام عن قتادة بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح إن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبي العالية. نعم هذه فتوى مهمة، يعني أنت إذا تزوجت امرأة وهذه المرأة لها بنت وهذه البنت متزوجة ولها بنت، فالبنت البنت يعني بنت البنت أيضا ربيبة، واضح؟ لأن بنت الربيبة ربيبة، فلا يجوز لك أن تتزوجها مهما نزلت. نعم. كما أن أم الزوج أم يحرم عليك بعد الدخول بعد العقد عليها، ولو كانت أما أو جدتها أو أم أمها أو أم أبيها أو أم أم أمها أو أم أم أبيها وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن جرير وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم أو لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها مباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. وقوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أي حرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا الآية. وقال ابن جريج رحمه الله: سألت عطاء عن قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال كنا نحدث والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون, قال المشركون بمكة في ذلك, فأنزل الله عز وجل حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم, ونزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم, ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قال عطاء كنا نحدث أي من قبل شيوخنا. نعم. التشكيل عندنا بنبل المعلوم لا خطأ. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الجرح ابن الحارث عن الأشعث عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات, وحلائل أبنائكم أمهات نسائكم, ثم قال وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قلت معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول, فتحرم بمجرد العقد عليها, وهذا متفق عليه. فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاع, من الرضاعة كما هو قول الجمهور, ومن الناس من يحكي إجماعا وليس من صلبه, فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج, وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه, فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف, كما قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى, فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح, ومن أسلم وتحته أختان خير خير أحسن الله خير, فيمسك إحداهما أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة. قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبي أنه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان, فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. ثم رواه الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه من حديث لهيعة, وأخرجه أبو داود الترمذي أيضا من حديث يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أبي وهب الجيشاني قال الترمذي واسمه ديلم بن الهوشع عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه به, وفي لفظ للترمذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئتا. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن. وقد رواه ابن ماجه أيضا بإسناد آخر فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي ثروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية, فقال إذا رجعت فطلق إحداهما. قلت فيحتمل أن أبا خراش هو هذا هو الضحاك بن فيروز, ويحتمل أن يكون غيره, فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن فيروز الديلمي والله أعلم. وقال ابن مردوية حدثنا عبد الله بن يحيى ابن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا يحيى بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زريق عن رزيق بن حكيم عن كثير بن مولى بن مرة عن الديلمي أنه قال قلت يا رسول الله إن تحتي أختين, قال طلق أيهما شئت. فالديلمي المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمي رضي الله عنه. قال أبو زرع الدمشقي كان يصحب عبد الملك بن مروان, والثاني هو أبو فيروز الديلمي رضي الله عنه, وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبئ لعنه الله. ولو بالتخفيف ولو محسن. وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عبد الله بن أبي عنبة أو عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه, فقال له يعني السائل يقول الله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم, فقال ابن مسعود وبعيرك مما ملكت يمينك. ما شاء الله استدلال عجيب. نعم. وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم, وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك. قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن أختين في ملك يمين هل يجمع بينهما, قال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية, وما كنت لأسمع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجل من عنده أحسنك فخرج من عنده فلقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب قال بلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك. قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري رحمه الله في كتابه الاستذكار إنما كني قبيص بن ذهيب عن علي بن أبي طالب لصحبته عبد الملك بن مروان وكانوا يستذكرون ذكرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال أبو عمر رحمه الله حدثني خلف بن أحمد رحمه الله قراءة عليه أن خلف بن مطرف حدثهم قال حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن موسى بن أبي أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس بن عامر قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت إن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع. فقال علي رضي الله عنه تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت فإن ناس يقولون بل تزوجها ثم تطأ الأخرى. فقال علي أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي إنه يحرم عليك ما ملكت يمينك مما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد أو قال إلا الأربع ويحرم عليك من الرضا ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر هذا الحديث لحلة لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى مكة غيره لما خابت رحلته. قلت وقد روي عن علي نحو ما تقدم عن عثمان. يعني قول أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب هذا الحديث رحلة. ما معنى رحلة؟ أي أنه يستحق الارتحال إليه لغرابته ولفضله ولبيانه وتفصيله. نعم. قال رحمه الله وقال أبو بكر المرزوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كلمة علي بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لي علي بن أبي طالب حرمتهما آية وحلتهما آية يعني الأختين. قال ابن عباس يحرمهن على قرابة منهن ولا يحرمهن على قرابة منهن ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض يعني الإماء. وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع بين أختين. فلما جاء الإسلام أنزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف يعني في النكاح. ثم قال أبو عمر روى الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلم عن هشام عن ابن سيرين عن ابن مسعود أنه قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد وعن ابن سيرين والشعبي مثل ذلك. قال أبو عمر رحمه الله وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس ولكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شد عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس. وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطن كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء. فكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها والله المحمود وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها. فلا يلتفت إلى مخالفة الظاهرية. نعم.